الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات مع مطلع هذه الحلقة 12 من حلقات مقرر خصائص الدعوة. أسأل الله تبارك وتعالى أن نجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن نرزقنا وإياكم وإياكم جميعا الهدى والسداد. وما زال الحديث موصولا عما يتعلق بقضية الأدلة والبراهين على خصوصية هذا الدين العظيم وكتابه الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها محفوظة ومن التحريف والبطلان، وبالمقابل الأدلة والبراهين على أن التوراة والإنجيل هي عبارة عن كتب تم تحريفها ولا يمكن أن تصل إلينا بطريقة سليمة، لا عقلا ولا تاريخا ولا حتى نقلا. وأخذنا الأدلة الشرعية وكذلك الأدلة العقلية على بطلان التوراة والإنجيل وأنها محرفة، وانتقلنا إلى قضية القرآن الكريم، وقلنا أنه من الناحية الشرعية بلا شك ولا أدنى ريب هو محفوظ بدليل قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك الأدلة العقلية تضافرت على أن هذا القرآن العظيم نقل إلينا بالتواتر، وأن إحكامه وإتقانه وسلامته وتنزهه عن التناقض أو غير ذلك كلها من الأدلة العقلية أيضا التي تدل على حفظ هذا القرآن وأنه سالم. وحتى السنة النبوية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو تجاوزنا الأدلة الشرعية ننتقل للأدلة العقلية، فالأدلة العقلية أيضا تدل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا أدنى ريب هي محفوظة، وذلك بما أودع الله سبحانه وتعالى وهيئ للمسلمين جميعا من هذا العلم العظيم، وهو المسمى علم الإسناد، علم إسناد الحديث، وهو أن المسلمين كانوا يتتبعون رواة الحديث واحدا تلو واحد ويكتبون تراجمهم ويقيمونهم بالجرح والتعديل حتى يتوثقوا من سلامة نقلهم. وهذا الأمر لم يستمر جيل واحد ولا جيلين ولا 10 أجيال ولا حتى 20 جيلا، وإنما استمر إلى وقت النبي صلى الله عليه وسلم، من وقت النبي إلى وقتنا هذا يعني أكثر من 1400 أو قريب من 1430 سنة. دعونا نتحدث عن قضية الحجج الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقول أن القرآن من الله سبحانه وتعالى وهي منقول إلينا بالتواتر، والسنة من الله سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ولكنها من الله سبحانه وتعالى معنا وهي منقولة إلينا بالتواتر، عندنا يقين قطعي بقضية وصولها إلينا والله الحمد سالمة من التحريف أو التبديل، وهو الذي جعل هذا المنهج الإسلامي المبني عليها منهجا عظيما معجزا سالما من كل خلل أو شطط. ولكن لو جاءنا سائل من الآخر من غير المسلمين وقال: ما الدليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن الذي بلغكم به محمد صلى الله عليه وسلم، والسنة التي بلغكم بها أيضا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هل محمد هناك أدلة تدل على صدقه؟ هذا السؤال ما دام يأتي من شخص غير مسلم فنحن نقبل هذا السؤال ونتعامل مع هذا السؤال بمنتهى العقلانية التي يتعامل بها هذا الشخص. فدين الإسلام هو دين العقل وهو دين المنطق وهو دين الحوار حتى مع اليهود وحتى مع النصارى وحتى مع أعداء الإسلام. أقول إن الأدلة إذا أردنا أن نجيب على هذا السؤال، وهو هل هناك حجج تدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي من عند الله عز وجل، أقول كما ذكر أهل العلم إن الأدلة كثيرة جدا على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أدلة كثيرة جدا قد تكاد تجل عن إيش؟ عن الحصر. أضرب لكم منها مثالا من هذه الأدلة، أن الناظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، ومن المعلوم أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة للقريب والبعيد وحتى لأعداء الإسلام الذين كانوا يقول: لم نجد في تاريخ البشرية شخص حياته كلها تحت أشعة الشمس مثل محمد صلى الله عليه وسلم، لأن حياته كلها واضحة للناس وكلها مدونة، حتى حياته في بيته، حياته في مسجده، حياته في الحرب، حياته في السفر، حياته في الحضر مدونة كلها ومسجلة ومثبتة، وأيضا هي أيضا بدورها مقولة إلينا بالتواتر القطعي. هذه الحياة العظيمة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأملها أي منصف حتى لو لم يكن مسلما فإنه يدرك تمام الإدراك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعرف الكذب ولا يمكن أن يكذب، بل هو الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يسمونه الصادق المصدوق. يمكن لأي شخص ناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرك أن محمد صلى الله عليه وسلم ولد يتيم وعاش فقير صلوات ربي وسلامه عليه، لكن اشتهر بين الناس بسمو الأخلاق والأمانة وصلة الرحم وغيرهم محاسن الدين الإسلامي، وأعظمها قضية الصدق. وحتى بعد أن أعلن دعوته كان الكفار يدعونه أو يدعون عنده ودائعهم، حتى إذا بلغ سن 40 قال الناس إني رسول الله إليكم. هل يسوغ للناس بعد ذلك هذا المشوار العظيم 40 سنة من الصدق ونبل الأخلاق، وحتى أن أموالهم يدعونها عندهم ويسمونه الصادق الأمين يحتكمون إليه لما بلغ عمره 40 سنة وقال إني رسول الله إليكم؟ هل ممكن أن يكذب؟ هل يمكن أن يقال إنه جاء بشيء باطل؟ كلا والله. ثم بعد ذلك هل يمكن أن يكذب في هذا الكتاب العظيم الذي كل يوم تنزل عليه آيات وكل فترة من فترة إلى فترة تنزل عليه المزيد من الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى واتلوها على الناس؟ هل يمكن أن يعيش كذبة طويلة طويلة صلاة ربي وسلامه عليه؟ حاشاه وكلا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فلو قالوا ذلك يرد عليهم بما قاله ملك الروم لما سأل أبا سفيان، قال ملك الروم لأبي سفيان: هل جربتم عليه كذبا قبل ذلك؟ يعني قبل أن يقول أنه نبي وأنتم تقول أنه كذاب الآن، هل جربتم أنه كان كذاب قبل ذلك؟ قال: لا والله ما جربنا عليه كذبا قبل ذلك. فقال: ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. مستحيل عقلا رجل يتورع عن الكذب على الناس يأتي يوم ما بلغ عمره 40 ويكذب على الله سبحانه وتعالى ويبدأ يؤلف قرآن ويؤلف، هل هذا ممكن سائغ؟ لا يمكن أقبله عاقل، لا يمكن أقبله عاقل ما دمت تحتكمون إلى العقل. هذا أمر متنافي مع طبيعة الأشياء. أشياء تأبى أن يظل الرجل صادق مشهور بالصدق لهذه السنوات الطويلة لا يفتر كذب على بشر من بني جنسه ثم بعد ذلك يأتي يكتب كذبة عظيمة على الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يمل من دعوته كسب مادي مطلقا، بل في بداية دعوته لقي أذى ولقي تكذيب ولقي سب وسخرية والضرب والمقاطعة الاجتماعية وأنواع من الابتلاءات والتجويع والإخراج ونحو ذلك، بل إنه كاد أن يقتل صلوات ربي وسلامه عليه. إذا ما الفائدة من هذه الدعوة أن يكذب هذه الكذبة التي تسبب له هذه المشاكل لو كان كاذبا؟ حاشاه وكلا صلوات ربي وسلامه عليه. لا يمكن إنسان يكذب حتى ينال مكاسب، لكن لا يمكن يكذب حتى ينال ابتلاءات ويعرض للقتل ويقتل أهله. مستحيل مستحيل. وما زلنا نتخاطب إلى العقل، فلا يمكن إذن أن يقال إن محمد صلى الله عليه وسلم قد قام بهذه الدعوة وهو كاذب. ظل النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد التمكين ظل زاهدا متواضعا عظيم الخلق طيب النفس، كان يقول صلى الله عليه وسلم عليه: ما لي وللدنيا إلا، أو كما يقول: ما أنا والدنيا إلا كرجل استظل بظل شجرة ثم ذهب وتركها. الذي يتهم محمد صلى الله عليه وسلم بأنه يكذب أجدر به أن ترد التهمة عليه فيقال له: أنت الكاذب لأنك تكذب من تعلم صدقه. قال الله تبارك وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن قضية ليست التكذيب، قضية جحود، يعني تظاهر بالتكذيب لكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا في قراءة أنفسهم. حتى كفار قريش يدركون أنه صادق 100%. ونقلت لنا السيرة بعض الحوارات التي دارت بين أكابرهم فيما يتعلق بعلة تكذيبه له وعدم اتباعهم له أنها فقط مجرد الحسد، مجرد الغيرة، لكن في قراءة أنفسهم هم يدركون أنه صلوات ربي وسلامه عليه أصدق الصادقين، بل هو الصادق المصدوق. هذا فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا عن القرآن؟ ما الأدلة والحجج أيضا والبراهين التي تدل على أن القرآن مصدره من الله تبارك وتعالى وهو رباني، وبالتالي هذا الدين القائم عليه هو دين رباني؟ أولا الإعجاز العظيم الذي في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا الإعجاز العظيم في كتاب الله عز وجل من أعظم الأدلة والبراهين أنه ليس من بشر وأنه من الله سبحانه وتعالى. منها خلوه تمام من التناقض والاختلاف. لا يمكن أن تقرأ آية من كتاب الله تناقض آية أخرى من كتاب الله عز وجل، وإن كان رأيت ثم التناقض فالتناقض في رأسك ليس في الآية. أن تعلم العلم الشرعي وانظر إلى ما ذكره السلف وانظر إلى ما ذكره أهل التفسير وأهل العلم في هذه الآية حتى تبتسم وتنشرح إن شرح صدرك باتضاح الرؤية لك. أما أن تعتقد أن فيه آيات في كتاب الله متناقضة يستحيل. كتاب مصدره واحد من الله سبحانه وتعالى وحفظ إلينا بتمامه، وربما ما قد يظهر لك أنه شيء من التعارض في بعض الآيات هو بسبب جهلنا بكتاب الله عز وجل ومراميه ومعانيه. إذن هذا جانب عظيم جدا من جوانب الدلالة على عظمة هذا القرآن وأنه من الله سبحانه وتعالى. وإذا قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولا شك أن أهم الأشياء التي توقع البشر في الخطأ إما تنوع العلوم المتكلم عنها أو كبر حجم هذه العلوم أو طول المدة التي قيل فيها. ما السبب في الخطأ في خطأ الناس؟ أما طول المدة التي قيل فيها، يعني تقول اليوم شيء ثم بعد 5 سنين تقول شيء آخر ثم بعد 20 سنة تقول شيء آخر حتى سيكون هناك تناقض. أو كبر حجم المعلومة، إذا كنت يعني ستقول كتابا ضخما جدا فستكثر الأخطاء. أو تنوع العلوم المتكلم عنها، مرة تكلم في الطب، مرة في الفيزياء، مرة في العلوم الشرعية إلى آخره، لا يمكن أن تكون متقن لهذا الفن كله. وبالتالي كتاب الله سبحانه وتعالى ننظر فنجد أن هذه العوامل الثلاثة كلها متوفرة فيه. القرآن تنوعت فيه العلوم، هل يمكن أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم متقن هذه العلوم كلها؟ القرآن عظيم جدا، 114 سورة وكل سورة فيها من المفاهيم والمعاني الله أعلم بها. وأيضا طول المدة التي نزل فيها، لا نزل مرة واحدة وإنما نزل منجما على مرات عديدة. إذا كل العوامل التي ربما تؤدي إلى أنه يحصل خلل يحصل مشكلة كلها متوفرة لو كان القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ما السبب في نجاة القرآن وبتنزه القرآن عن مثل هذا الخلل؟ لأنه ليس من محمد صلى الله عليه وسلم أساسا، هو من عند الله تبارك وتعالى. ودعونا ننظر إلى بعض جوانب الإعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى التي تدلنا على أن هذا القرآن معجز وأنه من عند الله عز وجل. الإعجاز العلمي التجريبي مثلا، القرآن الكريم تحدث عن كثير من الأمور الغيبية والعلمية التجريبية، عن كثير من الأمور العلمية التجريبية. القرآن بلا شك ليس كتاب فيزياء أو كيمياء ولا أحياء ولا فلك، ولكنه يتكلم في كل شيء يهم الإنسان وإن كان من الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء أو الفلك أو غيرها من العلوم. لكنه في النهاية لا يمكن أن يتعامل معه الشخص ويتطرف التعامل مع كتاب الله عز وجل فيقول أريد أن أدرس الرياضيات في كتاب الله عز وجل، هذا خطأ. يدينا الصراط المستقيم، هو الخط المستقيم هو أسرع طريق بين نقطتين، لا ظل ذي 3 شعب لا ظليل المثلث يبدأ يتكلم، لا هذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز. كتاب الله عز وجل هو كتاب هداية. نعم ستجد في نظريات في الإدارة ونظريات عظيمة في الإحصاء ونظريات عظيمة حتى في الطب وفي الفلك وفي أشياء كثيرة جدا لا يمكن تجدها حتى في غيره، ولكن في النهاية هو كتاب هداية، هو كتاب هداية. وجوانب الإعجاز العلمي فيه هي فقط دلائل تدل على عظمة هذا القرآن وعظمة مصدره وهو الله سبحانه وتعالى. هذا الإعجاز ليس لجيل دون جيل، لا يكون معجز فقط للصحابة رضي الله عنهم فقط أو للتابعين فقط، وإنما سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الله سبحانه وتعالى من وقت إلى آخر يري الناس آيات في الآفاق وفي حتى في اكتشاف أنفسهم وفي ذواتهم ومكوناتهم وغير ذلك، وتجد دلائلها في كتاب الله تبارك وتعالى مؤكدة للإعجاز العلمي التجريبي في كتاب الله عز وجل. الآن تطور العلم البشري تطور هائل، ولكننا لا نجد فيما اكتشف العلماء المختصين فيما يتعلق بقضايا الحقائق الفيزياء والكيمياء والطب والفلك والتاريخ والجغرافيا، لا نجد حقيقة واحدة صحيحة تخالف ما جاء في كتاب الله عز وجل. إذا كانت هذه الحقيقة صحيحة فستجد أن كتاب الله ينسجم معها انسجاما عظيما، لأن مصدر الحق واحد وهو الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي أنزل الحق الذي في كتاب الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الذي بث الحق في سننه الكونية فيما يتعلق بالفيزياء والكيمياء والفلك وغيرها من الأمور. وعلى العكس تماما ما يحدث في الكتب الأخرى، نجد أن الكتب الأخرى المحرفة دائما تتعارض مع الحقائق العلمية وتتصادم معها مما يفضحها ويفضح القائمين عليها، ويؤكد تمام التأكيد أنها كتب بلا شك ولا أدنى ريب قد حرفت تحريفا شديدا. يقول الطبيب الفرنسي موريس بوكاي مرة أخرى، نأخذ نقله عن كتاب الله عز وجل مقارنة بكتب السماوية، ماذا يقول؟ يقول إن أول ما يبهر القارئ الذي يواجه نصا كهذا لأول مرة، يقصد القرآن الكريم، هو كثرة الموضوعات العلمية التي يناقشها: الخلق، الفلك، تفسير أشياء تتعلق بالأرض وممالك الحيوان والنبات. وبينما نجد في الإنجيل أخطاء شنيعة في هذه المسائل، لم أجد في القرآن خطأ واحدا. لقد اضطررت لأن أقف وأسأل نفسي إذا كان القرآن من تأليف الرجل، فكيف استطاع أن يقرر في القرآن السابع في القرن السابع الميلادي حقائق توافق العلم الحديث ولم تكتشف إلا الآن؟ ويقول أيضا في موضع آخر موريس بوكاي، يقول كيف يستطيع أي الرسول صلى الله عليه وسلم إعلان حقائق علمية ما كان بإمكان إنسان غيره أن يكتشفها في ذلك الوقت، ويفعل ذلك من غير أن يخطئ أدنى خطأ؟ إنه اعتراف من هذا الرجل على كفره، على عظمة هذا القرآن، وعلى استقامته، وعلى جلالته وجلالة المصدر الذي صدر منه. ثم يقول عن دراسته العلمية التي أجراها حول القرآن الكريم، يقول إن النتيجة التي تؤدي إليها، يعني هذه الدراسة، هي أنه لا يستطيع بشر يعيش في القرن السابع الميلادي تقرير حقائق في القرآن في موضوعات شتى لا تمت بصلة إلى عصره، وتكون مع ذلك موافقة لما لا يعلم إلا بعد قرون متأخرة، الذي أراه أن القرآن لا يمكن تفسيره بأنه من صنع البشر. ربما خجل أن يقول أنه من الله سبحانه وتعالى، عملت عليه ديانته ذلك، لكنه يقر أنه لا يمكن أن يكون من صنع البشر، هو من صنع مصدر معجز يعرف ما كان وما سيكون وما سوف يكون إلى قيام الساعة. من نماذج الإعجاز في العلم التجريبي أيضا في كتاب الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. يقول الشيخ عبد المجيد الزنداني: أخبر القرآن الكريم بما كشفه العلم أخيرا من أن القمر كان مشتعلا ثم انطفأ. قال الله تعالى: فمحونا آية الليل، نعم كان مشتعلا ثم انطفأ، محي القمر وهو آية الليل. وجعلنا آية النهار مبصرة هي الشاهد، فآية الليل القمر وآية النهار الشمس. محونا آية الليل أي طمسناها وأزلنا ضوءها، والطمس لا يكون إلا بعد الإنارة، فمن هنا عرفنا أن القمر كان مشتعلا ثم محي ضوءه، وهذا السر لم يعرف إلا قريبا بعد أن تيسرت آلات الباحثين. وهذا يشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الوحي من عند الله تبارك وتعالى. يقول المفسرون رحمهم الله الأولين، يقولون: القمر آية الليل والشمس آية النهار. قال ابن عباس: كان القمر يضيء كما تضيء الشمس، والقمر آية الليل والشمس آية النهار. وقال الشوكاني رحمه الله في تفسيره: فمحينا آية الليل أي طمسنا نوره وقد كان القمر كالشمس في الإنارة والضوء. أليس هذا إعجازا عندما يبين الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة التي لم تكتشف إلى الآن؟ من جوانب الإعجاز في كتاب الله عز وجل أيضا الإعجاز البياني والبلاغي، إعجاز عجيب جدا. الله سبحانه وتعالى حين عندما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بعثه في منطقة العرب، وكان العرب هم أهل الفصاحة، وكانوا أفصح الفصحاء وأشهر البلغاء وأحسن الناس بيانا، أمة كلمة حقيقة العرب. ومع ذلك تحداهم الله عز وجل بما أحسنوه، تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن فلم يقدروا، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور منه لم يقدروا، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فلم يقدروا. سجل القرآن الكريم عزهم هذا بقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هكذا نرى أن عجزهم عن قبول التحدي وهم الفصحاء، وقد كانوا أحرص شيء على إطفاء نور الدعوة وإنهاء أمرها، لو كان بمقدرتهم معارضة القرآن لعدلوا إليها قطعا. وذلك لكي يقطعوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم ينقل عن أحد منهم أنه حاول أن يتجرأ ويحدث نفسه بشيء من ذلك. أخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء الوليد بن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا لئلا تأتي محمدا لتعرض له لما قاله. قال: لقد علمت قريش أني من أكثرهم مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك كاره له. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم أجر أعلم بالشعر مني، ولا برجزه ولا بقصيده ولا بالأشعار أشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله ما لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة أي الرنق والحسن، وإنه لمثمر أعلاه ومغبق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، إنه يحطم ما تحته. قال أبو جهل: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، يعني تقول شيئا سيئا. قال: فدعني حتى أفكر. فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر أثره من غيره، أراد بذلك أن ينتهي من هذا الموقف. فأنزل الله عز وجل فيه: ذرني ومن خلقت وحيدا، إلى قول الله عز وجل إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول بشر، سأصليه سقر، نسأل الله السلامة والعافية. إذن بلا شك ولا أدنى ريب أن هذا القرآن العظيم المعجز في بيانه وفي بلاغته وفي علمه التجريبية يدل دلالة قاطعة، وببرهان الذي لا يقبل النقاش يدل بلا شك ولا أدنى ريب على أن هذا القرآن المعجز مصدره من الله عز وجل. وبراهين أيضا قاطعة، ودعوني أضيف إليكم برهانا، اشتباله على أخبار الأمم السابقة التي لا يمكن للعقل البشري أن يتذكرها وبكل دقة وإتقان. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أخبار الأمم السابقة وأحوالها وما أصابها، وذكر أحوال الرسل السابقين ووقف أقوامهم منهم وما أصابهم، وقد وافقت هذه الأخبار السابقة التي وردت في كتاب الله وافقت ما ورد في بعض كتب اليهود مما لم يكتمل تحريفه اكتمالا كاملا فيما يتعلق بهذه الأخبار الذي نزع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب من أمة أمية، فمن أين أتى بهذه التفاصيل وهذه الأخبار الدقيقة التي بعضها لم ترد حتى في التوراة ولا في الإنجيل، وفاجأتهم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي كانوا فيه يختلفون، أشياء هم ما يعرفونها مختلفين فيها القرآن جاء ليخبرهم حتى عن دينهم وعن أنبيائهم. الإنسان العاقل أخوات الكرام أخوات الكريمات بلا شك ولا أدنى ريب يجزم أن القرآن العظيم وحي من الله سبحانه وتعالى أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب لقالوا هذا قرأ التوراة وقرأ الإنجيل واقترح علينا هذا الكتاب الجديد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا ليس عنده أي علم لا بالتوراة ولا بالإنجيل، وكل من حوله كانوا يدركون هذا الأمر، ولذلك آمنوا به وصدقوه واتبعوه وانقطعت حجج كل من حاول أن يعارضه. نقطة خامسة أضيف إليكم في هذا الاتجاه من الدلائل الدالة على إعجاز الدلائل الدالة على صدق كتاب الله عز وجل وأنهم عند الله عز وجل، إخبار عن أمور ستقع في المستقبل فتقع، تحقق وعد الله بوقوعها. من أمثل ذلك قول الله تبارك وتعالى: تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، وكذلك تحقق وذلك تحقق في عمرة القضاء، وقال الله عز وجل: غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ووقعت كما أخبر القرآن قضايا غيبية لا يمكن أن تكون إلا من عند الله عز وجل. كذلك من دلائل أن القرآن من عند الله عز وجل قضية الإعجاز التشريعي، الإعجاز التشريعي في كتاب الله، وقلنا قد تكلمنا عنه في الربانية، لكن هذا يؤكده في كتاب الله عز وجل على وجه الخصوص إعجاز تشريعي عظيم جدا. القرآن اشتمل على كثير من الأمور التي لم تكن معروفة من قبل، منها ما يتعلق بالتوحيد والفقه، ومنها ما يتعلق بالشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية. هذه النظم جاءت في أدق صور وأحسنها، وبهذا نكون قد انتهينا من خصيصة الربانية، وذكرنا البراهين والأدلة الدالة على عدم ربانية الأديان الأخرى وعلى صدق ربانية الإسلام ومصدره كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث إن شاء الله نتكلم إن شاء الله عن خصيصة أخرى في الحلقة القادمة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.